أن تدع العمرة أن تدعها بالنية والفعل أو بالحكم والفعل؟ الجواب لا، لأن هذا الحديث الذي معنا يدل على أنها أدخلت الحج على العمرة، فكانت قارنة، فكانت قارنة رضي الله عنها. فلما طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، فقال لها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك، يعني يكفيك لحجك وعمرتك. ولكنها ألحت على النبي عليه الصلاة والسلام حتى قالت: ما يمكن يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج. فلما رأها قد ألحت، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يجبر الخاطر فيما لا يخالف الشرع، أذن لها أن تعتمر، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم بالعمرة، ففعلت. وكان ذلك في الليلة 14 بعد انتهاء أيام التشريق. يستفاد من هذا الحديث أولا أن الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لا يسقط عن الحائض، لا يسقط عن الحائض، لأن عائشة كانت حائضا فلم يسقط عنها، بل أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تطوف وتسعى. ويستفاد من هذا الحديث أن السعي ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالطواف وقال: يسعك لحجك وعمرتك، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون موجودا في الحج والعمرة. ومن فوائد الحديث أن القارن لا يلزمه طوافان وسعيان، خلافا لمن قال بذلك من أهل العلم، وأنه يكفيه طواف وسعي. ومن فوائده أن العبادتين إذا كانتا من جنس دخلت الصغرى منهما في الكبرى، إذا كانتا من جنس فإن الصغرى تدخل في الكبرى. كيف ذلك؟ لأن العمرة هنا دخلت في الحج، وهما من جنس واحد، كلاهما نصف، بل قد سمى النبي عليه الصلاة والسلام العمرة سماها الحج الأصغر، الحج الأصغر. ومثال آخر: لو نوى المحدث حدثا أصغر، لو نوى بغسله الحدثين أجزى ولا حاجة للوضوء. بل القول الراجح في مسألة الجنوب أنه إذا نوى الحدث الأكبر ارتفع الحدثان، لأن الله تعالى لم يوجب على ذي الجنابة إلا الغسل فقط، قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولم تكروا وضوءا. طيب، من فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأهله، وهذا مأخوذ من مجموع القصة مو من هذا الحديث نفسه، وذلك لتسليته إياها حين قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وكذلك بتطيب خاطرها حين ألحت عليه بأن تأتي بعمرة مستقلة بعد الحج. طيب، هل يستفاد من الحديث جواز تأخير الطواف عن السعي للقارن؟ نعم، جواز تأخير الطواف عن السعي. نقول هذا لا شك فيه، جواز تأخير الطواف عن السعي للقارن، هذا لا شك فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا وسعى بعد طواف القدوم ولم يطوف بعد طواف الإفاضة، وهذا واضح. لكن لو فرض أن الرجل لم يسعى مع طواف القدوم، وجعل السعي مع الطواف يوم العيد وقدمه على الطواف، يجوز ولا لا؟ يجوز. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفار فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. السبع الذي أفار فيه هو طواف الإفاضة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف ثلاثة أطوفة، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع فقط، ولو شاء أن يطوف غير ذلك لطاف، لأنه قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة وبقي نازلا في الأبطح إلى يوم الثاني، لو شاء لنزل وطاف بالبيت، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يرد ذلك تشريعا للأمة. فيستفاد منه أن الحاج لا ينبغي له أن يزيد على هذه الأطوفة الثلاثة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزد، ولأن في زيادته على هذه الأطوفة الثلاثة تضييقا على الناسكين بعمرة أو حج، من دون أن يكون ملجأ إلى ذلك. أما لو كان ملجأ كما لو كان معتمرا أو حاجا فالأمر واضح. طيب إذن متى رمل؟ ها؟ في طواف القدوم. نعم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر ولا الثاني عشر؟ الثالث عشر، لأنه تأخر. لما رماها كان يرميها بعد الزوال وقبل صلاة الظهر. نزل من منى، لأن منى آخر ما يفعل، أول ما يفعل فيها الرمي وآخر ما يفعل الرمي، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم وهو على بعيره رمى الجمرة، وفي آخر يوم كذلك رمى الجمرة ثم ارتحل وركب ولم يبقى بعد رمي الجمرات. ارتحل عليه الصلاة والسلام وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب. المحصب يعني المكان الذي كثرت فيه الحصباء، وهو الشعب الذي يفيض على الأبطح. الآن أظن فيه مقر حكومة الإمارة، وصار الآن عماير وفلل ما يمكن المبيت فيه إطلاقا، ولهذا القول مثلا بأن التحصيد سنة أو غير سنة أصبح الآن غير وارد، لأنه لا يمكن. على كل حال النبي رقد ثم ركب في آخر الليل، ركب عليه الصلاة والسلام في آخر الليل ونزل إلى البيت وطاف طواف الوداع وصلى الصبح ثم ركب إلى المدينة صبح اليوم الرابع عشر. وكانت أم سلمة رضي الله عنها كانت استأذنت أو استفتته في طواف الوداع، وقالت إنها مريضة، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فسمعته يقرأ في صلاة الفجر ذاك اليوم والطور وكتاب مسطور. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل في هذا المكان وصلى فيه كم وقتا؟ أربعة أوقات، والخامس في المسجد الحرام. ثم ذكر بعده حديث عائشة رضي الله عنها قال أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. رواه مسلم. أعقب المؤلف حديث ابن عباس بهذا الحديث ليبين أن نزول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان ليس على سبيل التعبد، بل هو أسمح لخروجه وأيسر، لأنه عليه الصلاة والسلام لما انتهى من منى وكان يحب أن يمشي في أول النهار، فأين يذهب إذا كان نزل من منى انتهى من منى في العصر قبل الظهر قبل صلاة الظهر، وهو يريد أن يسافر إلى المدينة في أول النهار، لم يبقى إلا أن ينزل في هذا المكان ليستريح وينام ما شاء الله سبحانه وتعالى ينام، ثم بعد ذلك يرتحل. فعائشة تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك تعبدا، وإنما فعله لأنه أسمح لخروجه، ولهذا كانت لا تفعله رضي الله عنه. وبعض العلماء يقول بل فعله تعبدا، فيكون النزول في هذا المكان سنة. فالعلماء اختلفوا في هذا، ولكن إذا جاء مثل هذا الخلاف والأدلة فيه محتملة أن يكون ذلك على سبيل التعبد أو على سبيل الراحة والتيسير، فأيهما نأخذ به؟ قد يقول قائل إن الأصل المشروعية وأن النزول بهذا سنة، وقد يقول قائل لا، الأصل عدم المشروعية لأن العبادة لا بد أن نعلم بأن الشارع شرعها، وهنا ما عندنا ليس عندنا علم، لأن الحج بالاتفاق انتهى بعد رمي جمة العقبة، وهذا المنزل لا نعلم أنه مكان نسك حتى نقول إن النزول به سنة، وما نزوله في هذا المنزل إلا كنزوله قبل أن يخرج إلى الحج في الأبطح. فهل أنتم تقولون مثلا إن نزوله في الأبطح قبل الخروج إلى منى سنة، أو لأنه منزل واختاره لا على سبيل التعبد؟ ها؟ لا، ما سنة، ما هو سنة، ليس بسنة، لكنه فعله على سبيل أنه نزح عن مكة للتوسعة على من أتى حاجا في ذلك الوقت. على كل حال المسألة محتملة أن يكون سنة وأن لا يكون سنة، والمسألة الآن إنما الخلاف فيها خلاف نظري. لماذا؟ لأنه الآن لا يمكن النزول في الأبطح، انتهى الموضوع. لكن لو فرض أن الأمور عادت وأن مكة عادت إلى حالتها الأولى، يكون النزاع حينئذ له فائدة عملية، أما الآن فالنزاع ما هو إلا مسألة نظرية. نعم، لا ما يستأنس به، ما يستأنس به، لأنه هذا أيسر من نقد عائشة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. قال أمر الناس، هذه الصيغة قال علماء المصطلح إن لها حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال أمر فإن الآمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس فوق مرتبة الصحابة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون هو الآمر. بل إن هذا أحد الألفاظ الحديث، وإلا ففيه لفظ آخر صريح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر، فقال ابن عباس كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا مرفوع صريحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، على كل حال قول أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، كلمة الناس هذه لفظ عام لكن يراد به الخاص. من هذا الخاص؟ هم الذين ينفرون من الحج، لقول ابن عباس كان الناس ينفرون من كل وجه، وقيل هم الحجاج سواء نفروا أم لم ينفروا. وعلى هذا يكون الطواف وداء لا للسفر ولكن لانتهاء أعمال الحج، وأن الإنسان عليه أن يودع سواء سافر ولا ما سافر. كما أنه إذا ودع فإنه لو بقي شهرين أو ثلاثة في مكة لا لا لا يعيد الطواف. ولكن جمهور أهل العلم على أن المراد بالناس هنا المراد بهم النافرون من الحج، لقول ابن عباس كان الناس ينفرون من كل وجه ولا ينفر أحد في وقت الحج إلا من كان حاجا، هذا هو الغالب. وقوله حتى يكون آخر عهدهم بالبيت، آخر عهدهم بالبيت، وفي رواية لأبي داود آخر عهدهم بالبيت الطواف، فيفسر فتفسر هذه الرواية معنى الآخرية هنا، وهي أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. وقد يقال إنه وإن لم ترد هذه الرواية فإن المراد الطواف، لأن الذي يختص بالبيت من الأعمال هو الطواف. لو كانت الصلاة، يعني لو قال قائل آخر عهدهم بالبيت الصلاة مثلا، قلنا الصلاة لا تختص بالبيت، وإلا لقال بالمسجد مثلا. لما قال بالبيت وقد علم أنه لا يختص به إلا الطواف، فهذه قرينة على أن المراد هنا الطواف. ولهذا قيل قيل إن بعض الملوك نذر أن يتعبد لله عبادة لا يشرك فيها أحد من الناس أبدا. شوف كيف تصور هذا، قال لله علي نذر أن أفعل عبادة لا يشاركني فيها أحد من الناس حين فعلها. نقول الصلاة ما يمكن، ما نقول الصلاة يعني يمكن أحد يصلي في ذلك الوقت، نقول الصيام ما يمكن، الصدقة ما يمكن. فسألوا العلماء فقال بعض أهل العلم، قال لهم أفرغوا له المطاف، أفرغوا له المطاف واجعلوه يطوف وحده، حينئذ لا يشارك أحد، يكون قد وفى بنذره. إذن إدانا من المسألة المعصية، الكلام على أنه وفى بنذره، نعم، وهو إذا استسمح اللي بالمسجد ما عصى، إذا كان في المسجد ناس سامح قال اسمحوا لي أطوف الحالي لأن علي نذر. نعم القصد رد لك كلام الطلاق. يحصل لماذا يا شيخ؟ ممكن يزوروا مقبرة بجوار البيت، ما هي أحد أخرى؟ يعني في مقابر أخرى في البلاد الثانية تزار هذا الوقت، أو تقنين الحاجة ما في الشيء. المهم على كل حال هذا اللي وقع، احنا الان نريد ما نريد ان نحل مشكلتها الان، نخبركم بالذي وقع. طيب اقول ان قوله اخر عهد بالبيت يمكن ان نقول حتى وان لم ترد رواية ابي داود المصرحة، فانه يتعين بالقرينة ان يكون مراد الطواف. هنا يقول الا انه خفف عن الحائط، خفف يعني خفف الأمر عن الحائط، والحائط معروفة، وهل مثلها النفساء؟ فيها خلاف بين العلماء، فابن حزم يرى أن النفساء لا يمتنع عليها الطواف، وقد مر علينا في أول كتاب الحج وجه استدلاله، ولكن الجمهور يرون أن النفساء في الحائط لا تطوف البيت. ويجيبون عن هذا الحديث بأنه من باب التغليب، والقيد إذا كان أغلبيا لا يكون له مفهوم. يستفاد من الحديث عدة فوائد. أولا وجوب طواف الوداع على الحاج. كيف؟ أمر الناس الحاج يعني اللفظ ما بان صحيح. وجوب طواف الوداع على الحاج. نعم لقوله أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حجه في حجة الوداع. لو قال قائل قد يكون الأمر هنا للاستحباب، قلنا لا يصح لوجهين. الوجه الأول أن الأصل في الأمر الوجوب إلا بدليل. الوجه الثاني أنه قد خفف عن الحائط، والتخفيف لا يقال إلا في مقابل الإلزام، إذ لو كان الأمر هنا استحبابا لم يكن هناك فرق بين الحائض وغير الحائض، لأنه مخفف عن الجميع، إذ أن المستحب لا يلزم به الإنسان. واضح؟ طيب، فإن قلت وهل يجب ذلك في العمرة؟ فالجواب أن هذا محل خلاف بين العلماء. منهم من قال إنه يجب الطواف للعمرة كما يجب للحج، وقال واستدل لذلك بأن العمرة حج أصغر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا عام ويخرج منه ما لا يفعل في العمرة بالإجماع، مثل الطواف والمبيت والرمي والوقوف. نعم طواف الإفاضة. طواف الإفاضة طيب، بل نقول الطواف ما يخرج لأن العمرة فيها طواف. وأيضا قالوا إن هذا إن المعتمر دخل إلى البيت بتحية وهذا من باب القياس، فلا يخرج منه إلا بتحية. رابعا أن هذا أحوط، أن الطواف أحوط، لأنك إذا طفت لم يقل أحد لما طفت، وإن لم تطف قال لك الموجبون لماذا لا تطوف، وما كان أحوط فهو أولى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولكن مع هذا ليس وجوبه في العمرة كوجوبه في الحج، من أجل الخلاف فقط، ولا فالأدلة تدل على الوجوب. ومن فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث أنه يجب أن يكون الوداع آخر عهد الإنسان، لقوله آخر عهدهم. ولكن إذا بقي الإنسان بعد الطواف للصلاة أو اشترى حاجة في طريقه أو تغدى أو تعشى أو ما أشبه ذلك من الأشياء الخفيفة فإن هذا لا يضر، لأنه سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بعد طواف الوداع فهذه المسائل اليسيرة لا تضر، إلا إذا كان المقصود به الاتجار، يعني أنه اشترى شيئا للتجارة، فإن العلماء يقولون إذا اشترى شيئا للتجارة فعليه أن يعيد الطواف. ومن فوائد الحديث سقوط طواف الوداع عن الحائط، تقوله إلا أنه خفف عن الحائط. الحائض لا يجب عليها الطواف لعذر شرعي ولا حسي؟ شرعي، أما حسي فقد تكون قادرة، فهل يلحق بالعذر الشرعي العذر الحسي، كما لو كان الإنسان مريضا. ها؟ فالجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة لما قالت إنها مريضة قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فلم يسقطه عنها للمرض. فما دام هذا الإنسان عاجزا نقول يحمل، لكن لو فرض أنه لا يمكن حمله، يعني مرض مرضا مدنفا ما يقدر، فهنا قد نقول بالسقوط، لأن هذا عذر لا يمكن معه الفعل كالحيض، بخلاف العذر الذي يمكن معه الفعل كالمرض الخفيف الذي يمكن أن يحمل الإنسان، فهذا لا يسقط. ومن فوائد الحديث تحريم جلوس الحائض في المسجد، لأن العلة من الحائض من الطواف المكث في المسجد، والطواف مكث، فلا يحل لها أن تمكث في المسجد حتى ولو كان للدرس أو للموعظة أو ما أشبه ذلك. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن يخرجن لصلاة العيد، وأمر الحجر أن يعتزلن المصلى. ومن فوائد الحديث رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث خفف عن الحائض فلم يلزمها أن تبقى كما تبقى المرأة التي لم تطف طواف الإفاضة، بل تستمر في سفرها ولا عليها شيء. نعم. نعم. هنا نعم. أدلته أن يقولون أن الرسول قاله في الحج. قاله في الحج. ونحن نقول نعم هو قاله في الحج، لكن لأن أصل إجابه لم يكن إلا في ذلك اليوم. قالوا ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر ولم يطف، فنقول كان ذلك قبل إجابه، لأنه لم يجب إلا في حجة الوداع. وكم من أشياء تأخر وجوبها فوجبت بعد. اي نعم نعم، هذا ليس دليلا، بل هو دليل لما ترجم له البخاري رحمه الله، ان المعتمر اذا خرج فانه لا يحتاج الى طواف الوداع، يكفيه عن طواف الوداع، لانه طاف قريبا ما فصل الا السعي، السعي شيء يسير وتابع للطواف. نعم خالد. ايش قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يجد على ثلاث يطوف. نعم. وفي البخاري عن علي بن عبد الله كان يزور البيت يمينا. ما هو صحيح، ما هو صحيح. وكذلك طاف مع النساء اليه، اصاب مع النساء اليه. ابدا ما هو صحيح. كل هذه هذه إما ضعيفة سندا ومثلا، وإلا ضعيفة مثلا. نعم. إيه الشاهد ده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل. هذا قد يشكل من الناحية العربية، حيث ابتدأ بالنكرة، فما الجواب؟ الجواب أنها أفادت بالوصف في مسجدي هذا. وقد قال ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. ثم جعل مثلا بهذا: ورجل من الكرام عندنا. فالحديث يطابق المثل الذي ذكره ابن مالك في قوله: ورجل من الكرام عندنا. طيب، وقوله أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في المسجد النبوي، فيكون أفضل من 100,000 صلاة فيما عداه إلا المسجد النبوي، فهو أفضل منه 100. نعم، لا، إلا المسجد النبوي. المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما عداه إلا المسجد النبوي، فإنه أفضل 100 صلاة فقط. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حاثا ومرغبا على الصلاة في هذين المسجدين، لأن ذكر الفضل في العمل يتضمن الحث عليه والترغيب فيه، ولولا أنه يتضمن ذلك لكان من باب اللغو والعبث. يعني فإذا أثنى الشارع على فاعل أو فعل فهذا يدل على الحث عليه، إذ لو لم يكن كذلك لكان عبثا لا فائدة منه. وقول صلاة في مسجدي هذا أشار إليه لأنه مشاهد محسوس، قال مسجدي هذا، والإشارة كما عرف تعيين الشيء بواسطة الإشارة في الأصبع، فهي إشارة حسية في الأصل، لكن قد تكون إشارة حسية معنوية، قد تكون إشارة معنوية كقول المؤلف هذا كتاب فيه كذا وكذا. وقول في مسجدي هذا يعني مسجد المدينة، وأضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه لأنه هو الذي بناه وابتدأ، فإنه صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة فأول شيء بدأ به اختيار مكان المسجد وبناؤه. طيب، وقوله أفضل من ألف صلاة فيما سواه أي من المساجد، بدليل قوله إلا المسجد الحرام، والأصل في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه، فهو أفضل من ألف صلاة فيما عداه من المساجد إلا المسجد الحرام. وقوله إلا المسجد الحرام، المسجد الحرام يعني الذي له الحرمة والتعظيم، وهو مسجد مكة خاصة، مسجد مكة خاصة لقوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ولقوله وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معقوفا يبلغ محلة، والنصوص في هذا كثيرة. وقوله صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة، أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة، يدل على أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي بمئة صلاة، فيكون أفضل من غيره بكم؟ بمئة ألف صلاة. يعني لو صليت جمعة واحدة في المسجد الحرام صارت أفضل من 100,000 جمعة فيما عداه. كم 100,000 جمعة من السنة؟ إيمان معلوم من السنين، أجل سنة واحدة سبحان الله. كم؟ لا لا، السنة فيها حوالي 55 جمعة. نعم، ها؟ إذا قلنا 50 كل سنتين بمئة، كل سنتين 100 تكون 2000، 2000 سنة سبحان الله. على كل حال فضل عظيم، فضل عظيم في الصلاة في هذا المسجد. طيب، نعود إلى الحديث مرة ثانية، صلاة في مسجد هذا، الإشارة تدل على تعين المشار إليه، فهل المراد المسجد الذي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما زيد فيه فلا يدخل فيه، أم نقول إن المراد المسجد وما زيد فيه؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مسجده والمسجد، وأما ما زيد فيه فلا يدخل في هذا التفصيل. ودليل وحجتهم في ذلك الإشارة، لأن الإشارة تعين المشار إليه، مسجدي هذا. نعم، وإلا لأطلق وقال في مسجدي وسكت، فلما قال هذا علم أنه لا يتناول ما زيد فيه. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا إن الزيادة لا شك أن لها فضلا لأنها مسجد، لكنها لا يحصل فيها هذا الفضل. وقال بعض أهل العلم بل إن ما زيد فيه فله حكم، واستدلوا بحديثين ضعيفين أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لو بلغ صنعاء فهو مسجده، وهذا الحديث ضعيف لكن يعضده فعل الصحابة وإجماعهم رضي الله عنهم، فإن الصحابة أجمعوا على الصلاة في الزيادة التي زادها عمر، وأجمعوا أيضا على الزيادة على الصلاة في الزيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه. ومعلوم أن الزيادة العثمانية في قبلي المسجد، وأن الصحابة كانوا يصلون في قبلي المسجد في الصف الأول، لم يذكر أنهم كانوا يتأخرون حتى يكونوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا شبه إجماع من الصحابة على أن ما زيد فيه فله حكمه، وهذا هو الصواب بلا شك. وقد صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن ما زيد في المسجد فهو منه، هذا لا شك فيه. طيب، ثانيا المسجد الحرام، ما هو المسجد الحرام؟ هل المراد به جميع الحرم أو المراد به مسجد الكعبة خاصة؟ في هذا أيضا نزاع بين أهل العلم، فمنهم من قال المراد به كل الحرم، فإذا صليت في أي مكان من الحرم ولو خارج حدود مكة فلك 100,000 فصلاتك أفضل من 100,000 صلاة. نعم، إلا المسجد النبوي. طيب، واحتج هؤلاء بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقرروا هذه الحجة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ رضي الله عنها، ومعلوم أن بيت أم هانئ خارج المسجد، مسجد الكعبة. واستدلوا أيضا بقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فقال وإخراج أهله منه، ومعلوم أن هؤلاء إنما أخرجوا من بيوتهم وديارهم وليسوا من المسجد نفسه، لأنهم ليسوا ساكن المسجد بل هم في بيوتهم. وهنا قال وإخراج أهله منه أكبر عند الله. واستدلوا أيضا بقوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، وهم إنما صدوهم عن مكة وعن المسجد الحرام لا شك. واستدلوا أيضا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قال لا يقربوا المسجد الحرام وهم ممنوعون من دخول مكة، فدل هذا على أن المراد بالمسجد الحرام كل الحرم. واستدلوا أيضا بقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي. نعم، والناس لا العاكف منها المديم المكث، لأن الاعتكاف طول المكث، والناس إنما يمكثون في بيوتهم، يعكفون في بيوتهم. فقالوا إن هذه الآيات تدل على أن المراد بالمسجد الحرام جميع مكة. أما من السنة فقالوا إنه قد روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان مقيما في الحل، وكان إذا جاءت حانة الصلاة دخل فصلى في الحرم وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم كله يشملها التضعيف، واضح. وربما يستدلون في المعنى والنظر فيقولون لو خصصناه بالمسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة لضيقنا على الناس، لأن كل واحد في مكة لا يرغب أبدا أن يدع 100,000 صلاة وبينه وبينها هذه المسافة القريبة، بل لابد أن أن يذهب ويصلي، وحينئذ يحصل الضيق والمشقة على الناس. قالوا ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في الأبطح 4 أيام قبل الخروج إلى منى، ولم يكن ينزل إلى المسجد الحرام ليصلي فيه مع قرب المسافة وسهولتها. كل هذه الأدلة استدلوا بها على أن المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم. وقال آخرون وهو ظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله إن المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة، مسجد الكعبة فقط. وقالوا عندنا دليل لا يمكنكم معه الكلام إطلاقا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. هذا لفظ الحديث في مسلم. فقال إلا مسجد الكعبة، وهذا صريح في أن المراد بالمسجد الحرام في مثل هذا الحديث مسجد الكعبة الذي فيه الكعبة، وبأن حديث أبي هريرة لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام، فيه رواية في مسلم أيضا لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الكعبة ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فصرح بأن المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة. وهذا إن كان من وهذا لو قال قائل الحديث واحد نقول إن كان هذا الكلام أو إن كان هذا اللفظ المسجد الحرام ومسجد الكعبة من النبي عليه الصلاة والسلام فقد فسر قوله بقوله، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اللفظين فقد فسره الصحابي وهو أعلم بمدلول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن من تفسير الصحابي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد اللفظين، وما دام لا مرجح بينهما فيكون كل واحد منهما مقابل للآخر ويكونان سواء. على كل حال هذا الحديث ولا سيما حديث ميمونة لأنه نص في الموضوع يعتبر فيصلا في النزاع، وهو صلاة في مسجد هذا خير من أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. طيب، وعندي أن هذا يكفي عن كل شيء، لكن مع ذلك لا بد من الإجابة عن أدلة القائلين بأنه يعم جميع الحرم. طيب، يقولون أيضا عندنا دليل آخر: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام. فهل تقولون إنه يجوز للإنسان أن يشد الرحل إلى مسجد الشعب والجودرية وأدنى مسجد في مكة الجواب ما أظنهم يقولون بذلك، ما أظنهم يقولون بذلك، اللهم إلا إن كان التزاما عند المضايقة، لأنه عند المناظرة قد يلتزم الإنسان بما لا يعتقده، لكن كما يقال فك المشكلة. فنحن نقول إذا كنتم لا تجيزون أن تشد الرحال إلى مسجد من مساجد مكة سوى مسجد الكعبة، فما الفرق بين قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام، وبين قوله صلاة في المسجد الحرام في مسجد هذا خير من صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؟ لا فرق. ثم إن المعنى يقتضيه، وهو أنه إنما جاز شد الرحال إلى هذه المساجد لماذا؟ لتميزها بالفضل. فإذا قلتم إن الذي تشد إليه الرحل هو مسجد الكعبة، فقولوا إن الذي فيه الفضل هو مسجد الكعبة، وإلا لصار ذلك تناقضا. أما الجواب عن الأدلة التي استدل بها هؤلاء، فأما قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فالثابت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من الحطيم، حطيم الكعبة، بينما أنا نائم في الحطيم أو قال مضطجع إذ أتاني آت، وحينئذ يكون الإسراء به من المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة لا غير. ورواية بيت أم هانئ إن صحت فقد جمع بينها وبين هذا الحديث الصحيح بأنه كان نائما في الأول في بيت أم هانئ، ثم جاءه الملك، ثم قام حتى أتى المسجد واضطجع فيه أو نام، ثم أسري به من هناك. وأما قوله يا أيها الذين آمنوا إن من المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فهذا أحرى أن يكون دليلا عليهم لا دليلا لهم، لأن الله عز وجل لم يقل فلا يدخل المسجد الحرام، بل قال فلا يقربوا، ولا يمكن أن تحول الآية إلى الدخول. وإذا قلنا بالآية فلا يقرب المسجد الحرام، كان ممنوعا أن يقرب الناس حول حدود الحرم، أو أن يقرب المشركون حول حدود الحرم. ومن المعلوم أنكم لا تقولون بذلك، تقولون إن المشرك يمكن أن يدنو من حدود الحرم إلى مسافة شبر أو أصبع، بينما لو أخذنا بالآية وقلنا المسجد الحرام وكل الحرم لكان يجب أن يبتعدوا عن حدود الحرم بعدا ينتفي فيه القرب، ينتفي فيه القرب، وأنتم لا تقولون به. إذن فلا يقرب المسجد الحرام لا يدخلوا حدود الحرم، لأنهم إذا دخلوا حدود الحرم فقد قربوا من المسجد الحرام، فقد قربوا من المسجد الحرام، فامنعوه. وأما قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء الحديبية، هل جاء ليزور مكة وأقاربه فيها وبيوته ثم يرجع، ولا جاء ليصل إلى البيت الحرام؟ هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. ولو قدر أن الإنسان صد عن كل مكة ولكن نزل في المسجد الحرام ما همه، ما همه، المقصود الذي عنه الصد هو مسجد الحرام، هو المسجد الحرام مسجد الكعبة، وحينئذ لا دليل في الآية. طيب، قوله تعالى وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، هذه هي أقوى دليل، لو كانت دليلا لكانت هي أقوى دليل لمن قال إن المسجد الحرام كل الحرام، لأن أهل الحرم أهل لكل الحرم، ولكن نقول أهل الحرم إنما يفتخرون بانتسابهم إلى إيش؟ إلى المسجد الحرام، هم أهل المسجد، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال إن أولياؤه إلا المتقون، مش قبله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية قبل قبله. أي وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. فهنا نقول هم اهل المسجد الحرام لانهم انما يشرفون به يشرفون بهذا المسجد، وكل ما قرب من المسجد انما شرف بالمسجد فصار هو المقصود الاعظم، فلهذا ثم هؤلاء اهل له. ثم نقول أهل المسجد الحرام الذين يعمرونه بطاعة الله، وهم إنما يعمرون بطاعة الله مسجد الكعبة هو محل الصلاة والطواف وغير ذلك. كذلك قوله إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، نقول إنهم يصدون الناس عن العمرة والحج، وهذا لا يصح إلا بالوصول إلى المسجد الحرام. فتبين بهذا أن المراد بالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يقطع كل نزاع، لكن الإجابة عما احتجوا به لإزالة الشبهة. بقي أن يقال لو فرض أن المسجد الحرام زاد، هل يدخل في الفضيلة أو لا؟ نقول نعم يدخل، اولا لانه ليس كالمسجد النبوي فيه التعيين بالاشاره، بل قال المسجد الحرام، فكل ما كان مسجدا حول الكعبه فهو داخل في الايه في الحديث. طيب لو قال قائل لو صلى الانسان حول المسجد في السوق هل ينال هذا الاجر؟ نقول فيه تفصيل، إن كان المسجد ممتلئا والصفوف متصلة فهم القوم لا أشقى بهم جليس، ينال الأجر هؤلاء. أما إذا كان المكان واسعا في المسجد وصلى هذا في سوقه فلا ينال هذا الأجر. طيب ثم نرجع الآن إلى هذا التفضيل، هل يشمل الفرائض والنوافل أو هو خاص بالفرائض؟ قال بعض أهل العلم إنه خاص بالفرائض، إنه خاص بالفرائض، وأن صلاة الفريضة في المساجد الثلاثة مفضلة على غيرها بل في المسجدين، لأن الثالث ما ذكر في الحديث. وأما النافلة فلا، والصحيح أنه شامل للفريضة والنافلة، وأن صلاة الفريضة في المساجد المفضلة وصلاة النافلة سواء في المفاضلة. فلو صلى الإنسان التراويح في المسجد الحرام لكان خيرا من 100,000 صلاة تراويح فيما عداه من المساجد، فيما عداه من المساجد. وتحية المسجد في المسجد الحرام خير من 100,000 تحية في غيره، وعلى هذا فقس. تحت ثالث، هل نقول إن هذا يقتضي أن فعل النافلة وأنت في مكة في المسجد أفضل من فعلها في بيتك، أو فعل النافلة وأنت في المدينة في المسجد خير من فعلها في بيتك؟ الجواب لا، النافلة في البيت في مكة أو في المدينة أفضل منها في المسجد، لأن الذي فضل مسجده على غيره من المساجد هو الذي قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وعلى هذا فإذا أردت أن تصلي الوتر وأنت في مكة فهل الأفضل أن تذهب إلى المسجد الحرام وتصلي فيه أو الأفضل أن تصلي الوتر في بيتك؟ الأفضل أن تصلي الوتر في بيتك. وكذلك لو كنت في المدينة فهل الأفضل أن تصلي الوتر في بيتك أو في المسجد النبوي؟ الجواب في بيتك. لهذا الحديث أفضل الصلاة المرء في بيته إلى المكتوبة ولفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في بيته مع أنه قال للناس صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا مثل الحرام. إذن ما هو الجواب الذي يكون منضبطا؟ نقول ما فعل في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام فهو أفضل من غيره من المساجد، أفضل من غيره من المساجد بالتفضيل الذي ورد. ولكن إذا سئل هل الأفضل أن نفعل النوافل في المسجد أو في البيت، نقول ما شرع في المسجد فالأفضل في المسجد، كصلاة الكسوف عند قول من على قول من يرى أنها سنة، وكصلاة تحية المسجد والصلاة في رمضان في قيام رمضان. نعم، والاستسقاء إن فعل في المسجد. طيب، أما إذا كان تطوعا مطلقا لا يسن فعله في المسجد ففي البيت أفضل ولو كان في المساجد له. نعم، كيف شلون؟ نعم، لا لا، الأفضل الأفضل الدعاء إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما سبق بين الرسول عليه الصلاة والسلام تفاضل المساجد في الصلاة فيها، فذكر مسجده. لا لا نعم، الصلاة في مسجده تعدل ولا أفضل؟ لا أفضل، لكن أفضل من الصلاة في إيش؟ في السماء ولا في الأرض ولا؟ أفضل من الصلاة في إلا مثل الحرام. طيب، وسبق لنا أن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده تدل على انحصار الفضل فيه، وأن العلماء اختلفوا في الزيادة، فما هو الراجح؟ الراجح أنه هو ما زيد فيه هو يعتبر مسجد أن ما زيد فيه فهو كمسجده. طيب، ما هو الدليل يا بندر؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم أقروا زيادة من عمر رضي الله عنه فلا يتقلى زيادة حجابة عثمان رضي الله عنه، وصاروا يصلون فيها وهي خارج عن المسجد الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، وسبق لنا أيضا أن المسجد الحرام الصلاة فيه أفضل من صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في 100,000 صلاة، في 100,000 صلاة. طيب، فما هو المسجد الحرام ياسر؟ في خلاف بين العلماء، منهم كل الحرام. نعم، ومنهم الذي فيه الكعبة. طيب، ما هو حجة القائلين بأنه جميع الحرم؟ والمسجد الحرام وقالوا إخراج أهلي منه أكبر هم أهل المسجد، ولأهل المسجد ليس الماكثين في المسجد ولا هم الماكثين في بيوتهم. وظل أهل المسجد أن المراد به المسجد الحرم. نعم. نعم. دخل الحرم. نعم. الله سبحانه وتعالى إذا من يدخل الحرم لا داعي. فقالوا إذا لا يدخل الحرم، فما لا يدخل الحرم. سلم أيضا مقوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام والهدي المعتوه، فقالوا أنهم ما دخلوا الحرم، صدوهم عن الحرم كله. نعم. نعم. ذكرنا. نعم. بدوا بدليل من النظر. قالوا لو أننا منعنا الناس أو قلنا أن الحرم محصور على مسجد الكعبة لكان أهل مكة كلهم يعني يصلون في مكة. في المسجد وأصبح هذا في حرج. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى من يقول مكتوب في بيوت لا هذه مش وسمعت غيره ليس لها قدمان ذكروا شو جيب. طيب على كل حال الرأي الثاني استدلوا بماذا عادل؟ إن المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة. لا إلا مسجد الكعبة. طيب الكعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد إيليا. طيب وغير من مساجد مكة وعندنا تقوم بها. طيب على كل حال الآن عرفنا الأدلة، لكن فيه نص يكون فيصلا في الجميع وهو حديث ميمونة. حديث ميمونة واضح وصريح. بقي أن نرد على استدلالاتهم، مو على أدلتهم، على استدلالاتهم. محمد نعم. ليلا من المسجد الحرام قال اني وصلت من بيت ام حانيه وقصدت اني وصلت من عند الكعبه الى المحطه. لا الحطيم. حطيم وهذا صح من حديث ام حانيه. على صحه حديث ام حانيه نقول انه كان نائما في البيت ثم اوقظ حتى جاء إلى المسجد واضطجع ثم أسلي به من هناك. نعم. ورد على قول المسلمين بقوله تعالى المتدين الحر وصلوكم في المسجد الحرام أن الرسول صلى الله عليه وسلم وحرسه كانوا يحصلون الحرم للعمرة والحج. نعم. نعم. ولو أنهم صدوا عن كل مكة ولم يصدوا عن الحرم لم يعتبر هذا صحيح. نعم. رد عليهم يكون نجس في المسجد الحرام رفض هذا الدليل عليهم. تمام. ولهذا أنتم تقولون إنه يجوز أن يأتي المشرك إلى أدنى نقطة من الحل حتى لم يبقى عليه إلا خطوة ويصل الحرام. واضح. ولو كان مراد المسجد الحرام كل الحرام لكن لا يقربون حدود الحرم إطلاقا. طيب أما قوله تعالى ولهذا نقول مثلا في الأحياء هؤلاء أهل أهل المسجد الجامع مثلا، أهل المسجد الفلاني، أهل المسجد الفلاني، وإن كانوا غير ساكنين فيه. طيب المهم كل اللي استدلوا به يمكن الإجابة عليه، يمكن الإجابة، والإجابة عليه متعينة، لأن الحديث صرح بأن المراد بالمسجد مسجد الكعبة. بقينا في كون الرسول صلى الله عليه وسلم نازلا في الحل، وكان يدخل ويصلي في الحرم، فهو من رواية ابن إسحاق كما قلنا في الشرح. وإذا صح فنحن لا ننكر أن الحرم أفضل من الحل بلا شك، وأن الإنسان إذا كان في الحل وكان الحرم قريبا منه فالأفضل أن يدخل عند الصلاة إلى داخل الحرم، هذا لا أشكال فيه. وأما كون الرسول عليه الصلاة والسلام نزل بالأبطح فلأنه لا يمكن أن ينزل في المسجد، لا يمكن أن ينزل في المسجد وهم حوالي 100,000 اللي حجوا معه، كيف ينزلون في المسجد؟ وهو عليه الصلاة والسلام لما قيل له عام الفتح أتنزل غدا في دارك، قال وأترك لنا عقيل من دار أو رباء، فليس له دار في مكة حتى ينزل فيها، إذن ليس له منزل إلا ظاهر مكة، إلا ظاهر مكة في الأبطح. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يشق على أمته في أنه ينزل لكل صلاة من الأبطح إلى المسجد الحرام ليصلي فيه، ليتبين أن الدين يصل والأمر ليس بواجب، غاية ما هنالك أن فيه فضيلة، وما يحصل من المشقة بالشد والنزول وما أشبه ذلك عليه وعلى أمته الذين معه لا شك أنه عذر في ترك هذه السنة. طيب نأخذ فوائد الحديث، ما أخذناها. طيب فوائد الحديث له فوائد عديدة. إيش؟ العادية والباد. نعم. ومثل الحرم نحن نقول العاكف فيه والبادي سواء، يعني معناها المقيم في المسجد حتى لو كان مقيما دائما فهو أفضل، أو نقول أن المسجد الحرام هنا العاكف فيه مثل وإخراج أهله منه، يعني إن قلنا العاكف في نفس المسجد كقوله وطاهر بيت الطائفين والعاكفين وركع السجود، إن قلنا العاكف والذي في المسجد فنقول أيضا الذي ليس العاكف هم سواء. ثم في الحديث فوائد، في الحديث فوائد. الفائدة الأولى الترغيب في الصلاة في هذا المسجد، لقوله في هذه المساجد، بل المسجدين لأنه لم يذكر المسجد الثالث وهو الأقصى، مسجد مكة ومسجد المدينة. ولكن هل يقال إن هذا أفضل من الصلاة في البيت، أو يقال ما يشرع أن يكون في البيت فكونه في البيت أفضل؟ الجواب هو الثاني، وأظن أننا ذكرناه وقلنا يدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال صلاة في المسجد في مسجد هذا أفضل من في صلاة فيما سواه، هو الذي قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وكان هو يصلي النوافل في بيته. ومن ثم حمل بعض العلماء هذا الحديث على أن المراد بالصلاة هنا صلاة الفريضة صلوات الخمس، ولكن ينبغي أن يقال لا، كل ما فعل في هذه المساجد من صلاة فهو أفضل مما سواه في المساجد الأخرى، ويبقى النظر هل هو أفضل في المسجد أو في البيت، هذا له أدلة أخرى. مثلا تحية المسجد في المسجد الحرام خير إيش من 100,000 تحية فيما سواه. كذلك أيضا لو أن أحدا تقدم إلى المسجد وصلى وأصار يتنفل حتى أقيم الصلاة، فهذا النفل الذي كان يفعله بانتظار الصلاة خير من 100,000 صلاة فيما عداه، وفي المسجد النبوي خير من 1,000 صلاة. ومن فوائد الحديث أن الأعمال تتفاضل باعتبار المكان، أن الأعمال تتفاضل باعتبار المكان، والدلالة فيه واضحة خير من ألف صلاة. وهل يتناول هذا جميع الأعمال أو هو خاص في الصلاة فقط؟ يرى بعض العلماء أنه خاص في الصلاة فقط، وأن ما عداها من الأعمال كالصدقة والصيام وطلب العلم وما أشبه ذلك فليس في فلا يفضل هذا الفضل، وإن كان في الحرم أفضل لكن لا يصل إلى هذا الفضل. وهذا هو الصحيح إن لم يوجد أدلة صحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في المفاضلة في بقية الأعمال. ووجه ذلك أن التفاضل أو إثبات الفضل في العمل أمر توقيفي لا يتعدى فيه الشرع، فنقول الصلاة ورد في هذا الفضل وما عداها فإنه يتوقف على ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أخرج ابن ماجه بسند فيه نظر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من صام رمضان في مكة كان بمئة ألف شهر، فإن صح هذا الحديث ألحقنا به الصيام وإلا فلا نلحق به شيئا. الدليل على عدم الحق أولا أن إثبات الفضائل للأعمال توقيفي، ثانيا أن للصلاة شأنا ليس لغيرها من بقية الأعمال، فهي آكد وأفرغ أعمال البدن، حتى أن القول الراجح أن تاركها يكون كافرا، وإذا كانت بهذه الميزة فلا يمكن أن يلحق بها ما دونها إلا بنص. ومن فوائد هذا الحديث إثبات التفاضل في الأعمال. وقد سبق لنا أن الأعمال تتفاضل بحسب المكان والزمان والعامل وجنس العمل ونوع العمل أيضا، نعم كميته وكيفيته، نعم كيفيته، كل هذه وجوه للفضائل في الأعمال. فالمكان هو كما رأيت، الزمان ليلة القدر خير من ألف شهر، ما من أيام من العمل الصالح أحب الله فيهن من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. في العامل لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. في العمل في كيفيته ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. في جنسه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. في نوعه الصلاة أفضل من الزكاة، والزكاة أفضل من الصيام، والصيام أفضل من الحج، وهكذا. نعم الكمية، كيف الكمية؟ يعني يزيد بها الإيمان لا شك، لكن مثل الأفضلية ما. نعم لا، النوع الجنس أعلى، الفرائض أكمل من الفرائض على سبيل العموم أفضل من النوافل. النوع الصلاة مثلا أفضل من الزكاة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا ثبت وقد ثبت تفاضل الأعمال لازم من ذلك تفاضل العامل، ثم يلزم منه أيضا شيء آخر تفاضل الناس في الإيمان، فيكون في الحديث دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. لكن كيف زيادته أو بماذا تكون الزيادة؟ هل هو بالعمل؟ نقول بكل ما ذكرنا من أنواع المفاضلة يزيد بالفرائض أكثر مما يزيد بالنوافل. ومن العجب أن الشيطان يضحك علينا يجعلنا نعتقد أن النافلة أفضل من الفريضة. ولهذا تجد كثيرا من الناس يحسنون النوافل تماما والفرائض يتساهلون فيها. هذا من الغرائب. تجد مثلا في صلاة النافلة يخشى ويحضر قلبه ويستحضر ما يقول، ولكن في الفريضة يتهاون، وهذا من البلاء الذي يصاب به الإنسان. والواجب أن يعلم الإنسان ويعتقد أن صلاته الفريضة أفضل من النافلة، وأنه يجب أن يعتني بالفريضة أكثر مما يعتني بالنافلة، ولولا محبة الله لها ولولا أهميتها عنده عز وجل ما أوجبها على عباده. فإجابها على العباد يدل على أنها أحب إلى الله وأنها أولى بالعناية من النافلة. طيب، إذا قال قائل أيما أفضل، المجاورة في مكة أو المجاورة في المدينة؟ نعم، اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إن المجاورة في مكة أفضل لأن مكة أفضل من المدينة بلا شك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بالحزورة في مكة، قال إن كلا أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وهذا واضح صريح. وأما ما يرويه بعض الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في مكة أحب البقاع إلى الله وفي المدينة أحب البقاع إلي، هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح. طيب، وقال بعض أهل العلم إن المجاورة في المدينة أفضل، المجاورة في المدينة أفضل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على السكن فيها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال بعض أهل العلم المجاورة في أو المجاورة في مكان يقوى فيه إيمانه وتكثر فيه تقواه أفضل في أي مكان، يعني في أي مكان يكون أنفع وأقوى إيمانا وأكثر تقوى لله عز وجل فهو أفضل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال إذا فرضنا أن الإنسان في مكة يضعف إيمانه وتقواه ويقل نفعه فليخرج كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة ذهبوا إلى الشام وإلى الكوفة والبصرة وإلى مصر يلتمسون ما هو أفضل وأنفع للعباد، وسكنوا هناك وصاروا يعلمون الناس ويدرسونهم العلم، وتركوا المدينة ومكة أيضا. وهذا القول أصح. لكن لو فرضنا أن الإنسان يتساوى عنده البقاء في مكان وفي مكة والمدينة، قلنا في مكة والمدينة أفضل، البقاء في مكة والمدينة أفضل من غيرهما بلا شك. أما المفاضلة بين مكة والمدينة فهي عندي محل توقف بالنسبة للمجاورة، أما بالنسبة لفضل مكة فلا شك أن مكة أفضل. طيب، يتفرع على التفاضل العمل في مكة والمدينة، هل تتضاعف السيئات في مكة والمدينة؟ الجواب أما بالكمية فلا، وأما بالكيفية فنعم، العقوبات على السيئات في مكة أعظم من العقوبات على السيئات في غيرها، وفي المدينة أعظم أيضا. ودليل ذلك قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه الآية في الأنعام مكية، وبهذا نعرف بطلان ما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا أجلس أو لا أسكن في بلد حسناته وسيئاته سواء، لما قيل له ألا تسكن في مكة قال لا أسكن في بلد سيئاته وحسناته سواء، فإن هذا لا أصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وابن عباس أفقه وأعلم من أن يقول مثل هذا الكلام. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الفوات والإحصار. الفوات مصدر أو اسم مصدر لفات يفوت، والمصدر فوتا، واسم المصدر فوات. والفوت هو السبق الذي لا يدرك. فإذا سبقك إنسان ولم تدرك تقول فاتني، هذا هو الفوت. أما في الاصطلاح فالفوات طلوع فجر يوم النحر قبل أن يقف الحاج بعرفة، هذا الفوات في الاصطلاح، طلوع فجر يوم النحر قبل أن يقف الحاج بعرفة. يعني لو أن أحد أحرم بالحج واتجه إلى المشاعر وطلع الفجر عليه قبل أن يصل إلى عرفة، فهذا هو الفوات. نقول هذا الرجل فاته الحج. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، فإنه يدل على أن من فاته الوقوف فاته الحج. نعم، هذا الفوات. الإحصار، الإحصار في اللغة المنع، يقال حصر ويقال أحصره. في القرآن فإن أحصرتم، وفيه أيضا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله أي منعوا. فالإحصار في اللغة المنع، وفي الاصطلاح منع الناسك من إتمام نسكه. وهل يشترط أن يكون بعدو أو بأي مانع يكون؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يشترط أن يكون الإحصار بعدو وأنه لا إحصار بغير عدو، ومنهم من قال إنه عام في العدو وفي غيره، لأن الإنسان قد يحصره عدو أو قد يحصره عدو وقد يحصره مرض أو كثر أو ضياع أو ما أشبه ذلك. فصار عندنا الآن تعريف للفوات وتعريف للإحصار. الفوات لغة اسم مصدر لفات يفوت، ومعناه سبق لا يدرك، السبق الذي لا يدرك. في الاصطلاح طلوع فجر يوم العرفة قبل أن يقف الحاج بها، طلوع فجر يوم النحر، نعم، قبل أن يقف الحاج بعرفة. تمام. الإحصار في اللغة المنع، وفي الاصطلاح منع الناسك من إتمام نسكه. لماذا قلنا منع الناسك؟ ليشمل الحاج والمعتمر، لأن كل منهما يسمى ناسكا. وقولنا من إتمام نسكه، هل يشترط أن يكون بعدو أو لا يشترط؟ فيه خلاف بين أهل العلم. فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يشترط أن يكون الإحصار بعدو، وأن من حصر بغير عدو فإنه لا يثبت له حكم محصر. ومنهم من قال إنه عام، وهذا هو الصحيح، أنه عام يشمل من أحصر بعدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو ضياع أو ما أشبه ذلك. طيب، ماذا يصنع نعم ناخذ الحديث قبل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. قد أحصر النبي صلى الله عليه وسلم أي منع من الوصول إلى البيت، وذلك في عام الحديبية حين منعه المشركون من أن يتمم عمرته عليه الصلاة والسلام. لماذا منعوه؟ قالوا لا تحدث العرب أننا أخذنا ضغطة، يعني أنك دخلت قهرا علينا. فصار هذا المنع حمية الجاهلية، كما قال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. ف فأنزل الله سكينته على رسوله إلى آخر الآية. منع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤدي العمرة وهم الله أحق أن يمنعوا من البيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، ولكن لله تعالى في قضائه وقدره حكم عظيمة. فهم منع الرسول صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. ابن عباس رضي الله عنه أتى بهذه الأفعال مرتبة بالواو، والمراد بها مطلق الجمع. فمثلا حلق رأسه ونحر وجامع نساءه ونحر، فيه اختلاف في الترتيب بحسب الواقع، لأن الواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر أولا ثم حلق ثانيا ثم تحلل تحللا كاملا وجمع أهله. ولو نظرنا إلى الحديث لكان مقلوبا تماما، ولا لا؟ أو فيه اختلاف؟ فيه اختلاف. نعم، حلق رأسه ثم بعد ذلك جامع نساءه ونحر، والواقع أنه نحر ثم حلق ثم جامع، لكن الواو لا تقتضي الترتيب. ومراد ابن عباس رضي الله عنهما مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل بعد هذا الإحصار تحللا كاملا، والدليل على تحلل كامل قال وجامع أهله، جمع أهله، قال حتى اعتمر عاما قابلا من العام الثاني، اعتمر عمرة تسمى عمرة القضاء بمعنى القضية، يعني عمرة المقاضاة، وليست قضاء للعمرة التي أحصر منها، لأن العمرة التي أحصر منها كتبت كاملة. ولهذا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر كم عمرة؟ أربع عمر، منها العمرة التي صد عنها، فهو اعتمر كاملا، لكن الثانية عمرة جاءت بحسب المقاضاة التي صارت بينه وبين قريش. في هذا الحديث دليل على أن الإنسان على أن الحصر يكون في العمرة، وهو كذلك، ويدل عليه أيضا القرآن وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم كما سيسر من الهدي. وفيه أيضا أنه يشرع الحلق لقوله وحلق رأسه، ولكن هل يجب؟ نعم، الصحيح أنه يجب، كيف لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مر علينا في حديث المسور بن مخرمة حلق رأسه وأمر أصحابه ولما تأخروا قليلا غضب عليه الصلاة والسلام، فيجب عند الإحصار الحلق. طيب ونحر، هل يجب النحر؟ يجب النحر، لكن إن كان قد ساق الهدي نحر هديه كله الذي ساقه، وإن لم يسق فالواجب عليه أدنى ما يسمى هديا، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومن فوائده أن المحصر يعتمر من السنة القابلة أو من الشهر القادم، المهم إذا زال الإحصار اعتمر. وهل هذه العمرة قضاء للعمرة السابقة أم أولى؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال إن المحصر يجب عليه القضاء إذا زال إحصاره، يجب عليه القضاء إذا زال إحصاره. وهل يقضي من مكان الإحصار أو يستأنف نسكا جديدا؟ نقول يستأنف نسكا جديدا، لأن النسك لا يتجزأ، فإن هذا الرجل حل وانتهى وجامع وفعل جميع المحظورات، فكيف يبني على ما سبق؟ فهمتم القول هذا؟ إنه يجب عليه أن يقضي سواء كان الذي أحصر عنه هو الفريضة أو كان تطوعا، أو كان تطوعا. حجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى العمرة التي أحصر عنها، وهذا استدلال بالأثر. قالوا والأصل أنه صلى الله عليه وسلم أسوة أمته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد قضى ما أحصر عنه فلنقض. وقالوا أيضا لنا دليل نظري، وهو أن النسك من حج أو عمرة إذا شرع الإنسان فيه وجب عليه إتمامه ولو كان نفلا، فإذا كان يجب عليه إتمامه وجب عليه قضاؤه إذا أحصر عنه، وجب عليه قضاؤه إذا أحصر عنه. وصار فائت الحصر أنه يتحلل، أنه يتحلل ويترخص ويذهب، هذا فائت الحصر. أما براءة ذمته به فلا، فلا بد أن يقضي. واستدل أيضا بأن العمرة التي أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام تسمى عمرة القضاء، تسمى عمرة القضاء. والأصل أن القضاء لما فات، القضاء لما فات، كما تقول إذا خرج وقت الصلاة وصليت بعد الوقت تقول قضاء، وكما تقول إذا أفطر الإنسان في رمضان إنه يقضي، كما قالت عائشة فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وقال بعض أهل العلم إنه إذا أحصر عن النسك لا يلزمه القضاء إلا إذا كان هذا النسك واجبا، مثل أن يكون فريضة الإسلام، أو يكون واجبا بنذر، فإنه يلزمه قضاء إذا أحصر عنه، لأن ذمته لم تزل مشغولة بهذا الواجب حتى يتمه. أما إذا كان تطوعا فإنه لازمه القضاء، لازمه القضاء. واستدلوا بأثر ونظر. أما الأثر فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يحلوا، أمرهم أن يحلوا، لم يأتي عنه حرف واحد يقول واقضوا من العام القادم،